بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام، وصل اللهم وسلم على حبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد موقف أبو بكر مع بلال من إنقاذه بشرائه وعتقه، أبو بكر اعتبر نفسه مسؤول عن المستضعفين في مكة، فمضى يعني يضع ماله صلب ماله في تحرير رقاب المؤمنين المنضمين إلى هذا الدين الجديد. وصل الأمر إلى أن قريش بقت بتعتبر أبو بكر هو المسؤول عن دخول الناس في الإسلام، فبقى يعني بيسمع الكلمة دي كتير، أن هو اللي أفسد عليهم عبيدهم، وأن هم يعني هو السبب في أنهم اضطروا يعذبوهم عشان يسيبوا الإسلام. أول حرب عالمية على الإسلام. المهم أن إظهار أبو بكر لإسلامه ووجوده على رأس الصف الإسلامي كان دافع قوي جدا، شجع الناس أنها تنضم إلى هذا الصف. للي يعرفوه عن الصديق من أخلاقه وشخصيته، واللي شايفينه من تفانيه في خدمة هذه الرسالة حتى ولو ضحى بماله كله. يعني سبحان الله، أكتر شيء يؤثر في الناس هو مدى إيمانك وتصديقك لرسالتك. كان الطغاة من أهل مكة شايفين أنه مضيع أمواله على شوية من يعني مجموعة من العجزة والصبيان والعبيد، بيكون تنظيم جديد أو حزب جديد من المستضعفين وبيتعجبوا هيعملوا له ايه، دول هيستفيد منهم ايه؟ لكن في نظر ابو بكر الناس دول العبيد والمستضعفين اللي اعتقهم دول كل واحد فيهم يساوي مشركين الارض كلهم، طغاة الارض كلهم مش قريش بس، لان انسان امن بربه وحمل راية الاسلام حتى ولو كان جارية ضعيفة او عبد مملوك او صبي مراهق، هم دول عناصر البناء الجديد. وفضل الناس في مكة يتندرون ويسخرون من أبي بكر اللي بيبذل كل هذا المال لهؤلاء المستضعفين، حتى وصل الخبر إلى أبي قحافة والد أبو بكر، فقال لابنه: يا بني إني أراك تعتق رقابا ضعافا، فلو أنك إذ فعلت ما فعلت أعتقت رجالا جلدا، طب حتى هتع عبيد أقوياء يعني يمنعونك ويقومون دونك. فقال أبو بكر رضي الله عنه: يا أبتي، إني إنما أريد ما أريد لله عز وجل. فنزلت الآيات تشهد له شهادة ربانية من فوق سبع سماوات: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى. وحتى نلتقي لا تنسونا من صالح دعائكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.